أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله نبدأ في ربع لكم ولكم نصف، ونكمل ما بدأناه في الثلاثاء الماضي بإذن الله. من ناحية الأحكام، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طبعا ميم الجمع ودخل على همز، يبقى ابن كثير وابن جعفر ورش أزرق وأزباني. وطبعا المد الطويل الأزرق والورش وانطلق ورش، والأزباني يبقى له قصر وإيه وتوسط. إن لم يكن لهن ولد، الإضغام في اللام بغنى وعدمها. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. الربع، محدش يقول الربع، بس كان الباء لا، تضم الباء. من بعد وصيتي يوصين بها أو دين. المدود وصيتي يوصين، خلف حمزة وضرير دور الكسائي ترك الغنة. لو ان الربع مما تركتم، ان ميم الجمع، ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الثمن ايضا تركتم من ميم الجمع ابن كثير وابن جعفر وقلوب الخلاف. من بعد وصيات توصون بها او دين. المدود دين ودين وان كان ترك الغنى لخلف حمزه. وإن كان رجل يورث أيضا ترك الغنى لخلف حمزة ودور كساب الخلاف من الطيبة. كلالة أو النقل والسكت لأصحابه. أو امرأة وله ترك الغنى لخلف، وله أخ أو أخت النقل والسكت والمدود. وطبعا وصيات يوصى زيها، لكن يوصى بقى فيها ايه؟ الفتح، هيبقى عاصم وابن عامر وابن كثير يقول يوصى، والباقي يوصي. والفرق بين يوصى ويوصي، يوصى بالبناء للمفعول، ويوصي بالبناء للفاعل. وتجهيل الفاعل معناها ان يعني كانت الوصيه غصبا عنه، اللي هي يوصى، ويوصي يعني بإرادته، لأن الفعل موجود. يعني يوصى ربما تزوج امرأة وكانت مثلا قد أنجبت من رجل آخر، فربما أجبرته على الوصية مثلا، لكن يوصي بهواه وبإرادته. أيا كان هي وصية فستنفذ. وسبحان الله، أتى بالوصية قبل الدين للاهتمام بها. أما الدين فله يعني مطالب وله من يسأل عنه، أما الوصية لا يسأل عنها أحد، مع أن المفروض الدين أولا. عموما هذه مسألة تحتاج لفهم. يعني لا يمكن واحد يوصي مثلا بجزء من ماله وهو عليه دين، وإن علم فممكن يرجع في الوصية. الوصية يعني ممكن رجوع فيها قبل الموت، وهي تنفذ بعد الموت. وحتى لو كان بعد الموت ولم يكتشف أن عليه ديون، فإذا اكتشفنا أن عليه ديون بعد موت الميت فالدين يقدم، لكن لم يكن هناك دين فتنفذ الوصية. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طبعا الكلالة ذكرت مرتين في أول الصورة هنا إن كان رجل يرث كلالة أو امرأة من هو أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، وذكرت في آخر الصورة. والفرق هنا وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة من هو أخ أو أخت لأم، ولذلك ليس لهم إلا وصية واجبة حدود الثلث. فإن كانوا أخ وأخ يبقى كل واحد منهما السدس الذكر مثل الأنثى، إن كانوا أكثر من ذلك فليس لهم إلا الثلث، شركاء في الثلث، والشركة أو الشراكة تقتضي التساوي بين الذكر والأنثى لأنهم إخوة لأم. أما في آخر الصورة فالذكر باستحاض الأنثيين، وهنا أشقاء ليسوا إخوة لأم. وطبعا الكلالة يعني إيه؟ يعني امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد. عرفت منين ولا والد؟ لأن الإخوة سيرثون وهم محجوبون بالإيه؟ بالأصول. وطالما الإخوة يرثون إذن هذا الكلالة ليس له ولد ولا والد. امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت ولا نصف ما ترك ويرثوها إلا ما كلها ولد. طالما الإخوة أخذوا إذن ليس له أصل ولا فرع، يعني واحد مات ليس له ابن ولا بنت ولا أب ولا أم. ففي آخر الصورة الكلالة إن كانوا إخوة رجال ونساء فلذلك مستحاض الأنثيين، لأنه دول إخوة أشقاء. أما هنا إخوة لأم. من بعد وصية يوصى بها أو دين، قلنا عاصم وابن عامر وابن كثير صف كفل أندرة ومعه حفص في الأخرى أقار غير مضار. وطبعا ترك الغنة في الواو لخلف، وغير ترقيق الراء للأزرق. تلك حدود الله ومن يطع ترك الغنى لخلف حمزة والضرير من دور الكسائي. ونقل له رسوله يدخله جنات، يدخله المدلان وابن عامر يقرؤون ندخله، ويدخله بالياء للتوحيد والنون للتعظيم. فإذا أراد الله التوحيد يقول إنني أن الله لا إله إلا أنا فيقول يدخله، وإذا أراد التعظيم يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فيقول ندخله. ويدخله جاء في القرآن مرتين هنا في الصورة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وأيضا في الطلاق وفوقها التغابن، وأيضا في سورة الفتح. والمدلان ابن عامر يقرؤون ندخله والباقي يدخله، ويدخله على التوحيد وندخله على التعظيم موجود، ونحن نوحده ونعظمه. ولنرى أن في الجنة قال يدخلوا جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. لكن في النار قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخلوا نارا خالدا فيها، وكان النار يحس بالوحدة، أما في الجنة لا يحس بوحدة، بل نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فحس بالجماعة خالدين وعلى سرر متقابلين، يعني بيحبوا بعض، مش واحد بدي ظهره ولا واحد بدي جنبه ولا ضرب بوز ولا. عذاب مهين إضغام غنة، والإضغام إدخال حرف في حرف، حرف السباكة في متحرك بلا فصل من مخرج واحد. فما حد يقول عذاب مهين يبقى عمل فاصل وعملش مخرج واحد. إضغام إدخال حرف ساكن في متحرك بلا فصل من مخرج واحد، تعرف الجعبري. عذاب مهين بوم بوم عذاب مش عذاب مهين، ودام ودام من ربهم، لا ودم دم من ربهم. الإضغام في الحرف والإخفاء عند الحرف. والتي يأتينا الفاحشة، طبعا ورش وغعفر وبعمر بالخلاف وحمزة عند الوقف ياتين، ويأتينا النون النسوة. من نسائكم فاستشهدوا عليهن. خد طبعا يضم الهاء وإذا وقف عليهن يجيب هاء سكت. فإن شهدوا فأمسكونا في البيوت في البيوت كم دين صحبتهم بلى ابن عامر وابن كثير وقالون وحمد وكساء وخلف وشعبة يقرأ البيوت والباقي البيوت. وطبعا هاء السكت العقوب في لا تعضلوهن وآتيتموهن وعاشروهن وكرهتموهن وتوفاهن وهكذا. إذا وقف عقوب يأتي بهاء السكت. واللذان يأتيانها منكم يأتيانها أيضا الإبدال الهمز وتحقيق الهمز. والإبدال لغة الحضر والتحقيق الهمز لغة البادية. والناس للناس من بدو وحضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وهكذا حافظ القرآن على لهجات العرب. وليس كما قال طه حسين إن اللي حافظ على لهجات العرب الشعر الجاهلي. كم واحد أحفظ الشعر الجاهلي وكم واحد يتعامل به؟ لكن القرآن حافظ على لهجات العرب. واللذان المكي يقرأها واللذان يأتيانها منكم. وطبعا في مد ست حركات مادة اللازمة مادة اللازمة. وهذان وفي لذان ذاني ولذين تين شد مك. ليه بقى؟ هي واضحة أو في هذان هذا فيها ألف أخيرا وللإتيان بالمثنى بيجيب ألف ونون. يبقى هذا وحط الألف ونون يبقى ألفين ونون. فطبعا المكي اعتد بالألفين دول فمد ست حركات زي جان وهكذا هذا وهكذا اللذان. وأما هذين وهتين فله فيها لين لازم فله من الطيبة 2 4 6 وله من الشاطبية 4 6. أمال اعتدادا بأن في ألف المثنى واعتدادا بالمحذوف. أما باقي القراء هذان في ألف بتاعت هذا والألف والنون بتاعت المثنى فحذف أحد الألفين وعامله مد طبيعي وصلا ووقفا يبقى مد عرض السكون. أما هذين وهتين غير المكي يقرأها لين عارض. إذا وقف وإذا وصل خلاص ما فيش مشاكل. لين شبيب الصحيح لا يمد لكن وقفا لالتقاء الساكنين. يبقى اللين هيبقى زي عين واللاء والمد هيبقى مد لازم للمك. والذين يأتيان منكم فآذوهما ثلاثة البدل الأضرب إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين عملنا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هنا مسألة التوبة يعني حتى لا ننساها. التوبة على الله للذين عملنا السوء أول شرط لما قلت سيئات سوء مرة ولا حاجة. وبجهالة يعني بلا عمد ولا إصرار ولا مكابرة ولا مجاهرة. لم يجهر ولم يكابر ولم يتعمد ولم يصر. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. هذا شروط التوبة. التوبة في الآية. العكس بقى وليس التوبة الذين عملوا السيئات. سيئات جمع والسوء مفرد. وطبعا لو كان بجهالة لقال إذن بعمد وأسرار ومكابرة ومجاهرة يعمل السيئات وليست بجهالة ولم يتب لا من قريب ولا من بعيد. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كيف ليست التوبة لهؤلاء الذين عملوا السيئات ولم تكن بجهالة بل كانت بعمد وأسرار ومكابرة ومجاهرة ولم يتب من قريب. إلا عند الموت. ما دون الموت فهو إيه؟ فهو قريب. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والآيات كلها على هذا المعنى. في سورة الأنعام: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب كتب ربكم على نفسه رحمة. سوءا مفرد، جهالة بالعمد والإصرار ولا مكابرة ولا مجاهرة، ثم تاب. أيضا في سورة النحل: ثم ضربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا. ثلاث شروط. وبعدين يتوبون أو تاب جاء طوعا، لكن تاب عليهم ليتوبوا، فتاب الله عليه بأنه بالبأساء والضراء، فالمفروض يتضرع ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو أصر بقى الناس وما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموت وأخذناهم بغتة، لكن فتح له باب التوبة وتاب. لكن هذا جاء قهرا، جاء لما جاءته البأساء والضراء. ولقد أخذنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن منعهم، ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة. فرحك بما أتاك، يعني الهلاك. فإذا هم مبلسون أي يأسوا، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآن طبعا ورش وابن وردان بالنقل آلان، وطبعا ثلاث البدل الأزرق 246، وطبعا آل نقل وسك. قال الذين يموتونهم كفار أولئك المدود اعتدنا لهم عذابا أليما نقل وسك. يا أيها الذين آمنوا، ثلاث البدل لورش، لا يحل لكم أن ميم الجم ودخل على همزة يبقى ورش وابن كثير وابو جعفر وقرون بالخلاف، لا يحل لكم أن ترسوا النساء كرها، وطبعا حمزة وكساء وخلف كرها، وكرها وكرها لغات، أو إن كرها مجبر على ذلك، أو وكرها بمشق. واضحة في سورة الأحقاف: حملته أمه كرها وضعته كرها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم مجبر. فحملته أمه كرها مجبر على ذلك، على الحمل والولادة وهي لا تريد مثلا. أما كرها ومشقة وهنا على وهن، هذا هو تفسير القرآن بالقرآن. يبقى لا لكم أن ترسوا النساء كرها، كذا الواحد يتزوج بأولاد أبيه، يتزوج بامرأة أبيه، وكان يأخذها بالمشقة أنها تعتبر كان ولد لها، أو مجبرة على ذلك، العادات هكذا يعني. فنهى الله عن ذلك: لا لكم أن ترسوا النساء كرها أو كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وعضلة الدابة يعني عصرت في الولادة، وعصرت في الولادة يعني الولادة إن فيها عضلات تنقبض وعضلات تنبسط. عضلات تنقبض كالرحم لتخرج الجنين، والعضلات التي بعدها تنبسط لتخرج الجنين. فعضلة الدابة يعني عصرت في الولادة، يعني العضلات التي تنقبض انبسطت والتي تنبسط انقبضت، فربما يموت الجنين في بطن الايه الأم. تعضلوهن يعني تزرجنها، تخلي عضلاتها اللي المفروض تبتسم وتضحك، وامرأة المفروض فيها دلال، ولا فلما انت يعني تدخلها في حرج او فتعضلهن، عضلة الدابة عصرت في الولادة يعني العضلات التي تنقبض انبسطت، ولا المفروض تضحك وتقول كلام طيب، حتقول كلام ايه غير طيب، فتضطر ايه تقومها، رجال قوامون والجرعين درجة، تقوم العضلات تزرقن اكتر، تبقى عضلة اكتر، فتهرب من هذا، تقول لك طلقني، تقول لها لا اطلقك، انا اتركك البيت الواقف مثلا كالمعلقة، فتهرب من ذلك بالخلع، فلجرعين فيما افتدت به، فتبدأ نفسها وتتنازل عن بعض الحقوق او عن كل الحقوق احيانا. هذا الذي ستأخذه أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، إثما واضحا لا يحتاج لعالم ولا مفتي. قد ذهبت للمفتي وسألت وقال هذا مال حلال، لا لا لا لا لا لا، أنت السبب فيه، أنت الذي عضلت الدابة، عضلت هذه المرأة، وبالتالي تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن لتأخذ حقها وتتنازل هي بالخلع مثلا هتأخذونه بوثنا واسمه مبينا. لذا بعض ما آتيتمون المدود والبدل سلسل البدل الأزرق إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة مبينة لمين؟ لشعبة ابن كثير. والفرق من مبينة ومبينة، مبينة إيه؟ اسم فاعل، مبينة اسم مفعول. يعني الفاحشة بانت بنفسها مبينة، سرقت السرقة وهذه السرقة موجودة أمامنا، لا سرقت ووضعت السرقة في الدولاب أو في الشنطة مثلا، فتحتاج إلى من يفتح الشنطة ويفتح الدولاب ليأتي بالإيه؟ بالفاحشة بالسرقة دي. فهذه فاحشة مبينة واضحة بنفسها لا تحتاج لتبيين، وفاحشة مبينة يعني تحتاج إلى من يبينها ويوضحها. ولا تعضلهن من عضلة الدابع عن عضلة في الولادة، يعني لا تجعلها تتعثر في الكلام والعضلات التي تنبسط وتضحك بها تنقبض فتضطر تقومها وهكذا فتقول طلقني أو تخلع نفسها فتتنازل عن بعض الحقوق. لا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا استثناء أن يأتينا بفاحشة مبينة أو مبينة على قراءة شعبة ابن كثير. وعاشرهن بالمعروف، من عاشرهن يعقوب لو وفع لها بقى السكن بالمعروف ما تعرفتم عليه، تحتاج أكل كذا تحتاج كذا، فيعني ما تحتاجه المرأة من لباس ومن أكل ومن شراب، يعني كما الناس كما تعرفتم المعروف وما تعرف عليه العقل والشرع والدين والناس. الناس تعرفت على إيه؟ تأكل كلهم فول، فول مارون جلسية بقى يعني فروت جروب فروت حسب ما تعرفتم يعني. وعاشرهن معاشرة بالمعروف بما تعرفتم عليه من أكل والشرب ومن السكن وأنا. فإن كرهتمهن، كلام على إيه؟ المرأة. وإن كرهت المرأة فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، كان هذا هو القياس لكن عدل قال فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا، وعملها قضية عامة. النساء شقائق الرجال، لا يحتاج الرجل إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل نصف الحلم. وليل إذا أغشى ونهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، شتان بالليل والنهار شتان بين الذكر والأنثى، الليل يكمل النهار الذكر يكمل الأنثى، لا يتساوى الرجل مع المرأة لكن يتكاملان. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضيا منها آخر، هذا هو المعنى. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. خيرا كثيرا ورش مطلق العظم. طبعا حمزة إذا وقف على شيئها له النقل والإضغام شيء وشيء، وطبعا لو وصل ممكن له السكت وله اللي هي التوسط بالخلاف من الطريق طيب. وفي سكت الأصحاب طبعا زكوان وحفص وإدريس. وطبعا فحاسي الإمالة حمزة كسوة خلفه والتقليل ورش والفتح طبعا دخل القراء. وطبعا الخلاف في الفتح والتقليل للأزرق. وطبعا المدود شيئا ويجعل ترك الغنى لخلف حمزة فيه خيرا كثيرا الصلاة لابن كثير. وإن أردتم نقل سكت وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم ثلاث البدل ومم الجمع وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الإبدال لورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقفا فلا تأخذوا منه شيئا، منه شيئا ابن كثير صلة وشيئا سبق نظيره أتأخذونه الإبدال والتحقيق بهتانا وإثم ترك الغنى لخلف وإثم. وكيف تأخذونه الإبدال والتحقيق وقد أفضى وقد أفضى النقل السكت وقد أفضى بعضكم من جمع إلى بعض وترك الغنى لخلف طلب حمزة وأخذ منكم من جمع كثير أبو جعفر وقم بالخلاف ميثاقا غليظا. أبو جعفر كان يقول الإخفاء لأبو جعفر ميثاقا غليظا، وجاء ميثاقا غليظا 3 مرات، 2 في النساء واحدة في الأحزاب. وبيعتبر الميم والخاء من حروف الايه؟ من حروف اللسان. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، طبعا ثلاث الباب الورش والمدود واذا وقف حمزه عليها له بالهمزه الثانيه التسهيل مع المد والقصر ومد 6، واذا وقف على الاولى له التسهيل والتحقيق من الطيبه. نفس الا ما قد سلف. طبعا وعمر وحمزه بن خلف وهشام له ايه الادغام. اما النساء الا ذو الهمزتين متفقتين مقصورتين، ففيها الاسقاط وفيها التسهيل في الاولى وفيها التسهيل الثانيه والابدال. طبعا ما ننساش بقى طبعا قارون البازي لهم الايه تسهيل في الاولى مع المد والقصر، وطبعا الاسقاط في الاولى بقى ابن عمرو وقنبل ورويس بالخلاف، وطبعا الاسقاط عليه قصر ومد ومدهم 4. والازرق لهم الازرق له بقى تسهيل الثانيه وله ابدالها ياء ماديه 6 حركات، وقنبل كذلك من الطيبه له الاسقاط على قصر ومد وله تسهيل الثانيه وله ايضا ابدالها ياء ماديه مع المد الطويل. قد سلف وقد سلف الادغام حروف قربت مخارجها للتقارب والاظهار على الاصل. والادغام حكم شفه لفظا ابو عمرو وحمزه وسام خلف وهشام. لو كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا تنكح ما نكح اباؤكم من النساء، شوف نكاح امرأة الاب قال الله عنه فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يسمون زواج المقت. المقت يعني يمقتك ربنا ويغضب عليك. تكلم على الزنا في سورة الإسراء، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن هنا زاد ومقتا. طبعا المدود حرمت عليكم امهاتكم من الجم وبناتكم واخواتكم من الجم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ النقل والسك وبنات الاخت. واريد ان نبه بنات الاخ لو وقفت وبنات الاخ وبنات الاخت الخاء تنزل لاخر درجات التفخيم ان كسر الاستعلاء بالكسر. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم. الحرم هنا الوط والبشره الجنسيه ولا يقول الزواج. لو كان الزواج كان ذكر كلمه النكاح او الزواج، وبدليل اخواتكم من الرضاعه. لو طب انا عاقب عليه في التبين لي انها اخت من الرضاعه. عندما يتكلم عن النكاح يوضح كما تاتي في الايات التي ستاتي في الربع القادم ان شاء الله. ومن لم يستطع منكم طبعا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فانكحون باذن اهلهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمونا من قبل أن تمسوهن. يبقى المسألة فيها فيها معاني جميلة لابد من فهمها. وأن تجمع بين الأختين النقل والسكت إلا ما قد سلف الإظهار والإضغام. إن الله كان غفورا رحيما. الغنة في الراء وعدا. طبعا احنا الثلاث الماضي كنا وقفنا عند مسألة تعدد الزوجات ولابد من حسمها. فتعدد الزوجات هي ضرورة، وأحيانا ظروف الحياة يعني تقتضيها أو تطلبها. وتعدد الزوجات ليس تشريع جديد في الإسلام، يعني لا أحد يقول أن الإسلام هو الذي شرع تعدد الزوجات، لا، لكن موجود في الكتاب المقدس الذي يقدسونه ان داود زوج بناءه وان سليمان تسرى ب700 وتزوج ب300. فالتعدد كان موجود قبل الاسلام وكان بلا قيود ولا حدود وبصوره غير انسانيه. الإسلام جاء نظم وهذب وجاء يعني كعلاج لحالات اضطرارية يعاني منها المجتمع. وكانت الصحابة بزوج بعشر ولا أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن الواحد يمسك بأربع. وبعدين احنا كما قلنا في الثلاثاء الماضي، وإن خفتم ولا تقصصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. والمسألة أنت واسع على يتيمة فتريد أن تتزوجها وتأخذ مالها، وإذا يعني حدث خلاف أو إعضال تقول لك طلقني، لا لا تتنازل عن حقوقها وتخلع هذا الرجل وتتنازل عن مالها، فيبقى أكل هذا المال تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال إن خفتم ولا تقصصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع غيرها إن شئت يعني ولك أن تتزوج غيرها إن شئت. إن خفتم من عدم العدل بين الزوجات والزموا الاقتصار على واحدة، وإذا خفت أن لا تقصد في اليتيمة لها تحت هو وهو وصي عليها مثلا فلا تعطيها المهر مثلا، فاتركها يا أخي إلى ما سواها، فالنساء كثير والله لم يضيق عليك، انكح ما طاب لك من النساء إن شئت سواها سوى اليتيمة اثنتين، وإن شئت ثلاثا وإن شئت أربعا. فإن خفتم على تعدل فواحدة، خفتم من عهد والعهد بين الزوجات فالزم واحدة أو ما كانت أيمانكم واقتصر على الواحدة أو على نكاح الإماء بملك اليمين، لأن ليس لهن من الحقوق ما للزوجات، ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني الاقتصار على واحدة أو على ملك اليمين أقرب ألا تميل وألا تجور. فهنا جاء الإسلام وكان التعدد بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنسانية، فنظمه ويعني هذبه وجعلوا علاج ودواء لبعض حالات يحتاجها المجتمع. يبقى إذن نحن نفتخر بتعدد الزوجات، تشريع تعدد الزوجات مفخرة من فخر الإسلام. لماذا؟ لأنه جاء يحل مشكلة اجتماعية، بل إن تعدد النساء كان في الجاهلية بصورة يعني غير إنسانية، فجاء الإسلام كانت بصورة معقدة وكانت المجتمعات تئن ولا تجد حل، والمجتمع كالميزان فلا بد أن تتعدل الكفة. ماذا نصنع عندما نختل التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف الرجال؟ أنحرم المرأة من نعمة الزوجية ونعمة الأمومة؟ هل نترك المرأة تسلك طريق الفحشة والرذيلة؟ ماذا نفعل؟ نحل لها المشكلة بطريقة فاضلة تصون فيها كرامة المرأة، تصون بها طهارة الأسرة، يصلح بها المجتمع ويسلم المجتمع من الأمراض، أمراض الجنسية والزهري والسيلان والآخر والإيدز. إذن التعدد للزوجات جاء مفخرة. لماذا؟ لأنه جاء وجد التعدد الزوجات بلا قيود ولا حدود، فحدد أربع، اللي معاه عشرة يطلق ويمسك أربع فقط. إذن مفخرة ويحل مشكلة، طريقة فاضلة للمرأة وللرجل. مثلا في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية زاد عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال، فأصبح مقابل كل شاب ثلاث فتيات. حالة اختلال اجتماعي، ما الحل؟ الإسلام حل المشكلة بتشريع الإسلام الرائع. وقفت المسيحية حائرة مكتوفة الأيدي، ماذا تفعل؟ رجل أوروبي لو يبيح له الدين النصرانية لو يبيح له التعدد، لكن يبيح له مصاحبة المئات من الفتيات بطريقة رذيلة. فيرى الوالد الفتاة مع شقها يسر ويغتبط لها ويمهد لها السبل المؤدية للراحة، وأصبح عرفا سارية في في في دول أوروبا، بل بدأوا يعترفوا بمشروعية العلاقات الأثيمة بين جنسين والتدهور الأخلاقي فتح على مصراعيه. طبعا اضطرت إلى قبول مبدأ تعدد الزوجات، لكن تحت ستار المختنة، وهو زواج حقيقي لكن غير مسجل بعقد، فيستطيع الرجل أن يطردها متى شاء دون أن يتقيد بأي حق من حقوق. والعلاقة علاقة جسد لا علاقة أسرة وزوجة. فسبحان الله، هل تعدد الزوجات بطريق حلال وبطريقة تحل مشكلة تعدد النساء وكثرة النساء على الرجال، وكان بلا قيود ولا حدود فجاء مفخرة، هل هذا أفضل أم نسمح بالتدهور الأخلاقي والأنضاض الجنسية والطريق الرذيلة؟ ما الحل؟ يا رب إن الهدى هداك وآياتك حق تهدي بها من تشاء. المهم مسألة المواريث لما نتكلم عنها فنتعرض لها سريعا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان الرجل ترك أولاد ذكورا وإناثا يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني ترك بنتين فأكثر. طيب إن كانت واحدة ترك بنت واحدة لها النصف. طب ترك أبوين لأبوين لكل واحد منهما السدس، ذكر مثل الأنثى والأب مثل الأم. إن كان له ولد، طيب اللي ما يكون له ولد نسر أولاد يعني الميت وورثه أبواه فقط فالأم الثلث. طب الثلثين للأب، فالأب أخذ إيه مثل الأم مرتين. فإن كان له إخوة ميت فالأم السدس، الأم نزلت من السدس إلى السدس عشان الإخوة. طب الإخوة أخذوا إيه؟ ما أخذوا شيء. طب لماذا؟ طب إذا كانت الأم هتاخد السدس طب الباقي يأخذ الأب. طب لماذا؟ لأن الأب كل بأنه ينفق على إخوته وينفق على هذه المرأة وينفق على نفسه، لكن الأم تأخذ السدس مشافي وليس عليها نفق ولا لسه مطلوب منها شيء. من بعد وصية يوصى بها ودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلماذا تعطي أو تحرم؟ يا أخي آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وهذا كان فريضة من الله، وينهي الكلام وذاك اسمه علم الفرائض. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، علم وحكمة، وعلم بغير حكمة لا يساوي شيئا، وحكمة بلا علم برضه لا تساوي شيئا. فالله عليم وحكيم. إن الله كان عليما حكيما جاءت أربعة مرات، هذه الأولى، والثانية في ربع المحصنات، الربع الذي سيأتي بعد ولكم النصف، ثم أول الأحزاب وآخرها الأتى. طبعا يعني منزلة الآيات بعد أن وصى الله سبحانه وتعالى بالأيتام، فذكر ضمن الوصية في الأيتام حق الأقارب إجمالا، ثم أعقب ذلك بالمواريث، وذكر بقى نصيب الايه الاولاد بنين وبنات، ذكر مثل حظ الانثيين، وذكر نصيب الاباء والامهات ونصيب الازواج والزوجات والاخوه والاخوات كما سياتي في الربع القادم. ولكم نصف، والكلاله برون هلك ليس له ولد ولا والد. فالاخوه الام وام اشقاء، ما الحل؟ واعظم حل ما جاء في هذا الدين العظيم، لا يوجد يعني في الأديان الأخرى مثل هذا التشريع العظيم، وهم أحيانا يحتكمون إلينا. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالإيه بالخص. طبعا كلمة يوصيكم، الوصية عهد بالشيء والأمر به، ويوصيكم أبلغ وأدل على الاهتمام من يأمركم، لأن يوصيكم طلب الحرص على الشيء والتمسك به. ثم تنتهي الآية فريضة من الله، هذا حق فرضه الله وأوجبه. إن الله كان عليما حكيما. وسبب نزول آية المواريث كما ورد في أبي داود والترمذي روي أن امرأة سعد بن الربيع جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما سعد معك بأحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا بمال. يعني البنت مع مال يبقى يعني أدعى للنكاح يعني للزواج. روي أن امرأة سعد بن الربيع جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما سعد معك بأحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما. شوفوا يعني الجاهلية كان فيها إيه، وجاء الإسلام العظيم وماذا فعل؟ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. خلي بالكم سبب نزول الآية، امرأة سعد بن الربيع جاءت رسول الله بابنتيها، بابنتين فقط، لكن الآية لما تكلمت قالت: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طب والاثنتين ما الحل؟ حلها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فقهما جماعة. فالجماعة تبدأ بإيه؟ باثنين. ولذلك إيه؟ فريقان يختصمون تنفع، طائفتان من يقتتل تنفع، إذا حكمان في الحرس ها وكنا لحكمهم تنفع. فإيه الجمع يبدأ من اثنين. فسبب نزول الآية امرأة سعد بن الربيع جاءت رسول الله بابنتيها، لكن الآية عندما ذكرت لم تقل إن كنا نساء أو اثنتين، قالت: فإن كنا نساء فوق اثنتين. سبحان الله، حلت المشكلة. لكن يعني في مسألة بقى أخرى، حكاية إيه مناسبة الجمع الجمع والمفرد المفرد، يعني نفرد لها مجال آخر. لماذا يختلف؟ يعني الرياح مبشرات، الجمع يناسب جمع، الريح العقيم، مفرد يناسب مفرد. لكن عندما يأتي مثلا أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ضيف مفرد والمكرمين جمع، والمتوقع ضيوف إبراهيم المكرمين أو ضيف إبراهيم المكرم، فلماذا خالف وخرج على النص؟ لأغراض بلاغية. ما هي الأغراض البلاغية؟ يريد أن يقول إذا كان عندك ضيوف فإكرام الضيوف كضيف واحد، فجاء المكرمين بالجمع والضيف بالمفرد. كذلك أو صديقكم، مع أن السياق أو أصدقائكم بيوت جاءت 10 مرات في كلمة واحدة في آية واحدة في سورة النور، أخوالكم أعمالكم كلها بالجمع، إلا أو صديقكم جاءت بالإفراد. فلماذا؟ اللي يناسب الجمع جمع، فجاءت بالإفراد هنا خروجا عن القاعدة لغرض بلاغي. وكذلك يعني تعامل الأصدقاء كأنهم صديق واحد. وكذلك أيضا لما يخرج عن طائفتان من اقتتلوا، والقياس اقتتل، لكن الجمع بدايته من اثنين. فإن قال طائفتان واقتتلوا، إذا عند القتال هذه الجماعة مع هذه الجماعة، فجاء بالجمع. فأصلحوا بينهما، لا نصلح بين الجمع والجمع، لكن نصلح بين هذا الرئيس وهذا الرئيس. في أغراض بلاغية يعني، الواقع لا يسمح الآن. المهم سبب نزول الآية المواريث، روي أن امرأة سعد بن الربيع جاءت رسول الله بابنتيها فقالت رسول الله هاتان ابنتا سعد بن ربيع، قتل ابوهما معك سعد معك باحد شهيدا، وان عمهما اخذ مالهما فلماذا علوا مالا؟ وهذا كان موروث الجاهليه، ولا تنكحان الا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم يفضل الله في ذلك، فنزلت ايه المريث يوصيكم الله في اولادكم الايه، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما ان اعطي ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك. عظيم عظيم الاسلام عظيم. شوف بقى كان زمان الراجل يموت ابو اخوه ياخد كل حاجه، الاولاد والبنات تتحرم، ها، والمستضعفين من البلدان الصغار يضيعوا. سبحان الله الاسلام عظيم جدا. اذا ان الله كان عليما حكيما، هو عليم بما يصلح لخلقه وحكيم فيما شرع وفرض، هذه فريضة من الله وليس فيها كلام لأحد. يقول الذكر مثل الأنثى والسواء، سواء إيه؟ في مرة تأخذ الذكر يأخذ الذكر مثل الأنثى، ومرة يأخذ أكثر من الأنثى، ويأخذ أقل من الأنثى، في 40 حالة فيها الأنثى تأخذ أكثر من الذكر. لو تريدون ممكن نشرح المواريث ونحكي كيف تأخذ المرأة أكثر من الرجل في 40 حالة. ثم ذكر سبحانه وتعالى ميراث الزوج والزوجة، فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني ليس لها أولاد، فالرجل يأخذ نصف ما تركت الزوجة. طيب يبقى لكم الرجال نصف ما ترك الأزواج من المال إن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم. طب فإن كان لهن ولد ينزل من الايه من النصف للربع، فلكم الربع مما ترك من الميراث يعني. والحق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع، من بعد وصيه يوصينا بها او دين، بعد وصيه وقضاء الدين ويوصينا انه للنسوه الزوجات يعني. وطبعا المفروض للازواج جمع زوج للرجل والمرأة، وأن خلق الزوجين الذكر والأنثى، فالذكر زوج والأنثى زوج، لأن زوج معناها واحد له نظير. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، يعني لزوجاتكم واحد. قلنا السمن ومن بطن ينزل من الربع للسمن، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فللزوجات السمن مما تركتم من المال، من بعد وصية توصون بها أو دين، وهو الجماعة. طبعا لماذا ذكرت الوصية والدين وتكررت؟ هذا من باب الاعتناء بشأن الوصية والدين. وطبعا الوصية قدمت على الدين الاهتمام بها والاعتناء بها، ولكن كل واحد يكون عنده مثلا عليه ديون مثلا ويوصي يوصي كيف، وان اكتشف انه عليه دين فممكن يرجع في الوصية، وعلى فرض مات واكتشفت الوصية فممكن نرجع فيها ونقدم الدين. يبقى طب ان كان رجل يورث كلالة، كلالة قلنا لا والد له ولا ولد، لا اصل ولا فرع. وإن كان رجل يورث كلالة وهو رسول الأقارب، عدم وجود أصل ولا فرع، أو امرأة كلالة أيضا، امرأة ماتت وليس لها أصل ولا فرع، لا ليس لها أب ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا حفيد طبعا، وطبعا ولا أب ولا أم، الأب والجد، الأب وانعلى والابن وانسفل. فإذا كان رجل كلالة أو امرأة كلالة ولو أخ أو أخت من أم، طبعا ودي قراءات الشاذة هنا تحل المشكلة، فلكل واحد منهما السدس، من الأخ من الأم السدس والأخت من الأم السدس، هما ليس لهم غير الثلث، كأنه وصية واجبة في حدود الثلث لا يزيدون. فكان أخ وأخت كل واحد يأخذ السدس بالتساوي، ذكر مثل الأنثى أهو. وإذا كان أكثر من ذلك ليس لهم إلا الثلث شراكة، الذكر مثل الأنثى. إن كان الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد يقتسمون الثلث بالسوية، ذكور الذكور مثل الإناث في المراث سواء. وطبعا في اجماع على ان المراد في هذه الايه ان كان رجل يورث كلاله او امراه كلاله وله اخ او اخت من ام، فانتهت المساله. من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار، ويوصى او يوصي بالبناء الفعل بناء المفعول يعني غصبا او باراده غير مضار للورثه. في ناس يوصوا ويحرموا الايه الاولاد، لا انت لك الوصيه في حدود الثلث. وذلك النبي لما زار سيدنا سعد ومرض كاد يموت فيه او حس بالموت فيه، فاراد ان يوصي بكل ماله وليس له ابن الا عائشه واحده، فصلى الله عليه وسلم قال لا، قال النصف، قال النصف كثير، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. لم تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم فقراء يسالون الناس اعطوهم او منعوهم. فاعطاك حريه التصرف في الوصيه لكن في حدود الثلث حتى لا تضر الورثه. وذلك قال سبحانه وتعالى غير مضار، غير مضار لمين؟ للورثه. وصيه من الله، اوصاكم الله بذلك، وصيه وعهد وامر للاهتمام. والله عليم حليم، فعليم بما شرع وحليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف هذه الأوامر، حليم لا يعاجل بالعقوبة لمن خالف هذه الأوامر. اكتبوا هذا الكلام، عليم بما شرع وحليم لا يعاجل بالعقوبة لمن خالف الأوامر. لو يأخذ الله الناس بما كسب وما ترك على ظهرها من داب، ولو يأخذ الله الناس بظن ما ترك عليها من داب، نحن صرت فاطر. يمهل ولا يهمل، هو عليم بما شرع وحليم لا يعجب العقوبة لمن خالف أوامره. تلك حدود الله، هذه الأحكام شرائع حدها الله لعباده، فلا تعتدوها بل لتعملوا بها. طيب من يطع هذه الأوامر من يطع الله ورسوله ويدخل الجنات تجري من تحتها الأنهار، ندخله للتعظيم وندخله للتوحيد، مدلان بن عامر ندخله. من يطع هذا الأمر، هذا الحب، من يطع أمر الله وأمر رسوله فيما بين من هذه الأحكام، وخاصة المواريث، نتكلم عن المواريث الآن، يدخلوا جنات نعيم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكسين فيها، وذلك الفوز العظيم، الفلاح العظيم. طيب ومن خالف ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ما العقوبة؟ من يعصي هذه الأوامر والطاعات ويتعدى الحدود يدخله نارا خالدا فيها. يدخله والمدينة المعامل ندخله موجود التوحيد وموجود التعظيم، هو عظيم سبحانه وتعالى. نرى خالدا، وخالدا هنا أحس بالوحدة في جهنم، يجعله مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. ولو عذاب مهين، عذاب شديد مع إهانة وإذلال وعذاب ونكال، في عذاب أليم للبدن. اكتبوا عذاب مهين للنفس، وعد ممكن يتحمل الألم لكن لا يتحمل إهانة، فموجود عذاب أليم للبدن وعذاب مهين للإيه؟ للنفس. فكما أهان وأضاع هذه الحقوق وأضاع حقوق ناس وخاص المواريث والمال ووصل لغيره وضرب الورثة، خطيرة جدا مسألة المال دي. كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، سبحان الله، كله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وادخله النار. قيل: يا رسول الله، إن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. يا قضيبا من أراك، عد سواك يعني حرم الله على الجنة وادخله النار؟ نعم، هذه خيانة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، إن كانت شاة تيعر يحملها ويمر بها وتنادي فضيحة له ما، وإن كانت بكرة لا خوار لا صوت مع احمل، كيف تحمل مليارات، كيف تحمل اراضي. ها سبحان الله، كل مسلم على المسلم حرام ماله ودمه عرضه، هذه حقوق. كيف تدخلون واحد صحابي كان يخاطب في سبيل الله وغل عباءه، وقيل شمله، غلها يعني جعلها ياخذها بعد ان تنتهي المعركه. ثم جاءته حربه فقتلت، قالوا شهيد في الجنه، قال صلى الله عليه وسلم لا، ان رايته بعباءه قد غلها. نادي في الناس لا يدخل الجنه غال غائب، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. يدخل الجنة غالي يعني خائن. طبعا الآيات كما تعلمون الذكر والأنثى ده اسمه طباق، الحسنات بدعية، كلمة ذكر والأنثى، من يطع من يعصي أباؤكم وأبناؤكم، هذا اسمه حسنات بدعية، عنده تحسين وإبداع في الكلام فيأتي بالكلمة والضد، اسمه طباق، ذكر والأنثى، يطع يعصي أباؤكم أبناؤكم. ثم من بعد وصية توصون بها ودين، بعد وصية يوصينا بها أو دين، هذا اسمه إطناب. إطناب. طب لماذا أعاده؟ تأكيد على تنفيذ ما ذكر. والإطناب عكسه الإيجاز، كما قلنا مثلا مما قل منه أو كسر، أي مما قل منه أو كسر منه. وكثير نجده في القرآن، ولو شاء الله مقتتل، ولو شاء الله مقتتل، هذا اسمه إطناب وإسهاب. وفي سورة الواحد مصري في القرآن، سورة مؤمن، يا قوم مالي ويا قوم من ويا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد، يا أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يا قوم يا قوم، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات التوحيد فما زلتم بشكل ما جاءكم به يوسف حتى إذا هلك يوسف قلتم لن يبعث الله بعدي رسولا، واليوم من يومك يا يوسف ولا في عدلك ولا في جمالك ولا في أدبك، أو جاك واحد من سلالة تؤمنوا به، هذا اسمه إطناب. ثم وصية ويوصى ويوصي، هذا اسمه محاسنات بدعية، نوع جناس اشتقاق، جناس اشتقاق. طبعا عليم حليم صيغة مبالغة، عليم حليم عليم فعيل صيغة مبالغة، حليم عليم بما شرع وحليم لا يعاقب، كثير الحلم يعني يقصده بقى لا يعاقب العقوبة. وطبعا نستنبط بقى من كلمة يوصيكم الله في أولادكم، لماذا الله يوصي ويأمر ويعهد في الأولاد لا، ربنا أرحم من الوالدة بولدها، فأوصى الوالدين بأولادهم كما ورد في الحديث، لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. وطبعا الذكر واحد يقول الله لماذا الذكر مستحضر الإنسان؟ قال يا أخي الذكر حملته مؤونة نفقة ومعاناة تجارة وتكسب وتحمل مشاق، نفقاته أكثر، زمته أضخم، هو المال أحوج. ومن هذا الرجل كلفناه ينفق على أمي أو على إخواته، وعلى وانه ياتي بامراه ها ينفق عليها رجال قوامون بما انفقوا، ومطلوب انه ينفق على اولاده، لكن هذه المراه تاخذ النصف وليست مكلفه بشيء. سياتي رجل يتحمل عنها النفقه والسكن ونفقه الاولاد، فيعني سبحان الله. ثم أن بعض النساء تأخذ مثل الرجل كما سمعتم، لأبوي كل واحد منهم السدس، وأحيانا تأخذ المرأة أكثر. وعارفين طبعا الابن المبارك والأخ المبارك والأخ المشؤوم، يعني مسألة خطيرة. طيب واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لها مناسبة بين الله سبحانه وتعالى حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث، ثم بين حكم الحدود، ها اذا ارتكبنا الحرام مثلا الحدود، وعقب بالتحذير من عادات الجاهليه من ظلم النساء واكل المهور وعدم معامله النساء الا بمعامله انسانيه شريفه. ترتيب الايات كده، نتكلم مره على المواريث، النكاح، المواريث، حكم الحدود، والتي أتينا الفحشة من نسائكم والذين أتينا منكم فأزوهما، ثم حذر من عادات الجاهلية من ظلم النساء كما سيرد الآن في الآيات. واللاتي يأتينا الفحشة هذا جمع على غير قياس. الفحشة يعني الفعل القبيحة، كل ما فحش من القول أو الفعل. وطبعا إذا اتفقت الفحشة تبقى الزنا. طب واللذان يأتيانها منكم، يعني جاء باللاتي بالجمع واللذان بالتثنية، فلماذا؟ ثم عقب على ذلك بالتوبة، إنما التوبة على الله، والتوبة عن الرجوع، تابع عن رجع. وحقيقة التوبة الندم على فعل القبيح، فيعني يعزم على ألا يرجع إليه، وخاصة إذا كان بيتكلم على فحشة اللي هي الزنا. وممكن نبقى اللاتي يأتينا الفحشة ثم واللذان يأتيان منكم، فعاد الفحشة لماذا بين الرجال؟ كأن المساحقة الفحشة نساء معا، واللذان يأتيان منكم كرجال معا، يبقى الواط. أو إن لما نزلت الآية ونزلت آية الجلد، فالرجل كله ما تجلد ولا تقوم بما رأى صوت النور، قال الله قال رسول الله هذا والسبيل. طبعا والله أعلم بمراده. ثم في سبب نزول الآيات دي، روي أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الرجل جاء ابنه من غير هذه المرأة أو وليه، فورث امرأة الميت كما يرث ماله، وألقى عليها ثوبا، فإن شاء تزوجها بالصداق الأول، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها. فطبعا أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، والقراءة الثانية كرها. وقلنا كرها ممكن تبقى مشقة، وكرها تبقى إجبار، زي كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أنتم مجبرين على ذلك. وكان طبعا في عضل المرأة من عامل الزواج أو الشد عليها، فتضطر يعني تتكلم بكلام غير لائق فتقومها، فطلقني، لا تقوم تتنازل عن بعض حقوقها بالخلع مثلا فتأخذ حقها، أو إن تعض المرأة بما من الزواج كعضلة الدابة عصرت في الولادة، فتجعل تعسر في الزواج، يبقى العنوسة يعني، يبقى فلا تعضلهن. وبعدين بعد هذا تأخذ هذا المال ولا هتتزوج وتأخذ المال ولا تخليها معايا، هذا كيف تأخذ هذا الكلام بهتانا واسما مبينا، يعني اسما واضحا لا يحتاج لمفتي، واستفت قلبك يا أخي، بهتانا ظلما. والبهتان طبعا التفاسير بتقول انه اصله الكذب يتحير منه صاحبه، لكن بهتان جمع بهت، وبهت من بهت بهت يعني دون شاء، فبهت الذي كفر. يعني سيد ابراهيم لما ذهب للنمروز ملك الكافر فقال له ربك ماذا يفعل؟ قال يحيي ويميت، قال انا احيي ويميت، قال هذا قتل. لكن لن أدخل معك في سفسطة، فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، دهش لدرجة استحالة الحدث. فعندما نسمع حدث الإفك مثلا، سبحانك هذا بهتان عظيم، بهتان جمع بهت وبهت من الدهشة، والدهشة معناها استحالة الحدث، استدهش تسنين يحصل لنا دهشة كده معناها استحالة الحدث، شيخ ناصر يزني معقول بهت الذي كفر، فبهت وبهتان تأخذونه بهتانا يعني اسما واضحا، يعني في دهشة كيف تأخذ هذا المال؟ يا أخي استفت قلبك، نفتك الناس أفتوا، لتقول سألت العالم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى من الفضاء والسعة، أفضى بعضكم إلى بعض يعني زال الفضاء بينكما، بقيتين أنا وحبيب رحمة في سكيبة بقينا لحمة واحدة، فكيف قد أفضى بعضكم إلى بعض واطلعت على عوراتها واطلعت على عوراتك، وأخذت ميثاقا غليظا عهدا شديدا مؤكدا، عهد مؤكد بيمين الميثاق عقد النكاح. يا أخي أنت عندما أردت أن تتزوجها كان في ميثاق غليظ بينك وبين أبيها وبين وليها أنك تصونها، وعهد مؤكد بيمين، فالآن كيف تجور عليها وتأخذ حقها، أتأخذ له بهتانا وإثما مبينا؟ هذا ظلم على الأبصار. فالوقف هنا لازم، وكلمة ختمة دي لازم مش متعدي، عشان يتعدى على حرف جره كأنك تريد أن تقول ختم على أبصارهم بغشاوة، وهي مش مجرورة. طب هتنزع الخافض بختم على أبصارهم بغشاوة، وانت عايز توصل يعني. فهنا وقف لازم، فتقف ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فأنا أرى أنك أنت الأول. يبقى واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني التي تزني تطلب أن يشهد على الزنا أربعة رجال من المسلمين الأحرار، فإن شهدوا أربعة بجريمة الزنا القلم في المحبرة فأمسكونا في البيوت، إن ثبتت هذه الجريمة فحبسوها في البيت حتى يتوفاهن الموت، احبسهن إلى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي مخلصا. كيف؟ بتشريع وأحكام. وكما قال ابن كثير الحكم في ابتداء الإسلام كان إذا المرأة إذا ثبت زناها ببينة عادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج إلى أن تموت، حتى أنزل الله سورة النور فنسقها بالجلد أو بالرجم. مختصر من كثير الجزء الأول. واللذان يأتيانها منكم يعني يفعلن الفاحشة الزنا مثلا أو الزاني والزانية بطريقة التغليب، ممكن غلب أحد الأمناء على الآخر كما قلوا وبالوالدين إحسانا، ترك والد والد ولا والد والدة، فغلب الذكور على الأنوثة وخلوا بالوالدين كما قول الشمسين وأقصد الشمس والقمر، العمرين وأقصد عمر وبكر، مرج البحرين وقول هذا عذب الفرات، فكيف يبقى عذب الفرات ويبقى بحر؟ غلب أحد الأمرين على الآخر. يبقى والذان يأتيانها منكم أي الزاني والزانية بطريقة التغليب، ماذا نفعل فآذهما؟ بالتوبيخ والتقريع والضرب بالنعال، أو ربما يكون هذا مساحقة وهذا إيه لواط. فآذهما بالتوبيخ والتقريع والضرب بالنعال، فإن تاب وأصلحها فأعرض عنهما، فإن تاب عن الفحشة وأصلحها السيرة فكفوا عن الإزاء لهما. لماذا؟ إن الله كان ثوابا رحيما، ثوابا رحيما صيغة مبالغة، ثوابا رحيما أي صيغة مبالغة في قبول التوبة وفي قبول الرحمة، واسع الرحمة وواسع ومبالغ في قبول التوبة. والفخر الرازي يقول خص الحبس في البيت بالمرأة وخص الإزاء بالرجل، لماذا؟ لأن المرأة عندما تقع في الزنا إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز، فإذا حبست في البيت انقطعت هذه المعصية عنها، انقطعت مادة هذه المعصية. أما الرجل فلا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح المعاش واكتساب القوت للعيال. فالعقوبة مختلفة، فالنساء تحبس في البيت إذا زنت، أما الرجال فآذهما بالتوبيخ والتقريع والضرب بالنعال، لأن الرجل لابد أن يخرج للكسب ولإصلاح المعاش، لكن المرأة تحبس وبالتالي تنقطع عن هذه العادة. هذا هو كان في بداية الإسلام. ثم شرع التوبة فقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، توبة على الله كتب على نفسه قبول التوبة من فعل المعصية بسفه وجهالة، جهل قدر ربه، جهل قدر قبح المعصية، جهل قدر سوء العاقبة، وندم وتاب. يعملون السوء ليست سيئات مرة ولا حاجة، بجهالة يعني بالعمد والإصرار ولا مكابرة ولا مجاهرة، يعني لم يتعمد. ثم يتوبون من قريب، يتوبون سريعا قبل الموت، ما دون الموت هو قريب. هناك يتوب الله عليهم وتقبل الله توبتهم. وكان الله عليما حكيما. جاءت 6 مرات، 5 في النساء والسادسة في الفتح. كان الله عليما بخلقه وحكيما في شرعه، فلا أحد يعترض، يعني العليم الحكيم هو الذي يتكلم فلا تعقيب. ثم عقب فقال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. يبقى التوبة للذين يعملون السوء ولم يقل السيئات. وكان في قبول التوبة بجهالة، يعني بلا عمد ولا إصرار ولا مكابرة ولا مجاهرة، ثم يتوبون من قريب دون الموت. لكن ليست التوبة للذين يعملون السيئات كثير، عمل سيئات كثيرة وتجرأ على المعصية مرة بعد مرة بعد مرة، وبعدين لم يقل بجهالة، إذا كان بعمد وإصرار ومكابرة ومجاهرة. يغفر الله أمتي للمجاهرين، من بات يستر الله ويصب عليك في ستر الله عنه، فإن سترك في الدنيا إن شاء الله يسترك في الآخرة. ليست التوبة لزمن السيئات كثيرا، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. هل يقبل الله التوبة لمن ارتكب المعاصي واستمر عليها وكثرت السيئات بالجمع حتى فجأه الموت تاب وأناب؟ هذه التوبة غير مقبولة، أنها توبة مضطر. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله يبسط يده بالليل يتوب من سوء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب من سوء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وكذلك ولا الذين يموتون هم كفار، يموتون عن الكفر ولا يقبل إيمان عند الاحتضار، أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. هيا الله لهم عذابا مؤلما. ومن قبل قال عذاب مهين، مهين للنفس وأليم للإيه؟ للبدن. طبعا لو في وقت ممكن نسرد بعض القصص للاستفادة يعني. ثم عقب فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالإرث من إنسان إلى آخر. ترث النساء بعد موت الأزواج كرها أو كرها، مجبرين أو بمشقة. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق لامرأته، إن شاءوا تزوجها أحدهم وإن شاءوا زوجوها غيرهم وإن شاءوا منعوها الزواج. إذا قال الله: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج أو تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه لهن من الصداق، إلا أن يأتينا بفحشة مبينة أو مبينة شعبة ابن كثير، إلا في حالة كان هذه المرأة بفحشة الزنا. والفحشة المبينة النشوز والعصيان، أو المبينة أو كل ما فحش من القول والفعل كده إذا أطلقت يبقى الزنا. ثم قال: وعاشرهن بالمعروف، أي صاحبوا النساء بما أمركم الله من طيب القول والمعاملة بالإحسان بالمعروف بما تعرفتم عليه. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. وعملها قضية عامة ولم يقل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا. يبقى لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني فإن كرهتم المرأة وكرهتم صحبة النساء فاصبروا عليهن واستمروا في الإحسان إليهن، فعسى أن يرزقكم الله ولدا صالحا منهن تقر به الأعين، وعسى أن يكون في الشيء المكروه الخير الكثير. لا يفرق، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ثم حذر سبحانه وتعالى من أخذ شيء من المهر بعد الطلاق، فقال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي إن أردتم أيها المؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموها وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الحال أنكم كنتم قد دفعتم مهرا كبيرا يبلغ قنطارا مثلا، فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا ولو قليلا من ذلك المهر. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وهذا استفهام استنكاري. أتأخذونه باطلا وظلما؟ بهتانا جمع بهت، وبهت للدهشة لاستحالة المسألة. كيف تقبل على نفسك أن تأخذ بهتانا وظلما وإثما مبينا واضحا لا يحتاج لمفتي ولا يحتاج لشيخ ولا يحتاج لعالم. استفت قلبك وان أفتك الناس وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كيف يباح لكم أخذ هذا الظلم وهذا الإثم المبين الواضح وقد استمتعتم بهن بالمعاشرة الزوجية وأفضى بعضكم إلى بعض وزال الفضاق بينكما واطلعت عليها واطلعت عليه؟ كيف كيف وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا والميثاق والعهد المؤكد بيمين عهدا مؤكدا عقد النكاح الميثاق الغليظ عقدة النكاح كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله حديث رواه مسلم. طبعا الآيات فيها مجاز عقلي في كلمة يتوفاهن الموت. طبعا الموت بتوفى أصل الكلام يتوفاهن الله أو يتوفاكم ملك الموت أو توفات رسلنا وهي مراحل. فالله أمر ملك الموت وملك الموت يأمر الرسل. لكن الموت هو الذي يتوفى؟ لا، المتوفي هو الله والمتوفى الميت. يتوفون الموت لا، هذا مجاز عقلي، اكتبوا الكلام. يتوفون الموت لا، يتوفون ليه؟ الله، الله يتوفى. قل لا يميتكم، لكن عندما يقول يتوفون الموت هذا اسمه مجاز عقلي، الموت لا يتوفى. أيضا أخذنا منكم ميثاقا غليظا، استعاب لفظ الميثاق للعقد الشرعي، العقد الشرعي عقد الزواج استعاب له لفظ الميثاق عهد مؤكد بيمين، فهذا اسمه استعارة. هذا اسمه ايه؟ استعارة. طبعا لو في وقت نشرح بلاغة ونشرح يعني استعارة تشبيه بلاغة محزوب عهد ركنيه. أيضا فإن تاب توابا هذا اسمه جناس مغاير، حسنات بدعية جناس مغاير، يعني مش نفس الكلمة. فإن تاب وأصلح إن الله كان توابا يبقى إيه؟ جناس مغاير. أيضا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا، كرهتمون وتكرهوا اسمه جناس مغاير. اكتبوا بعض الأمثلة. يعني أيضا لما عندما يقولوا أتيتم إحداهن قنطارا هذا مبالغة في تفخيم الأمر والتأكيد عليه لتعظيم الأمر والمبالغة فيه. هل واحد يعطي مرأته قنطارة مهر يعني؟ لا لا، لا أحد يعطي قنطار يعني وتأخذ بالقنطار، لكن المبالغة في الإيه وتفخيم في الأمر والتأكيد عليه. طبعا أفضى بعضكم إلى بعض كناية عن الجماع، فده لفظ الإفضاء زال الفضاء بينكما، فهو يتكلم عن الجماع والمباشرة الجنسية بطريقة أدب، يعني يعلم المؤمنين الأدب الرفيع. أنت عندما تتكلم مع امرأة وعندك حياء وعندها حياء لا تستطيع أن تقول وقد جامعها مثلا، كما قال الإنجيل أن الرب جامع امرأته وتغشاه كما تغشى الرجل امرأته وأنجب منها ولدا له عيسى، عيسى ابن الله ولده مش خلقه. هذا كلام يعني حتى الشيخ أحمد داد قال للقس يعني أيهما تختار عندما تتكلم مع امرأة تقول إن الله يبشرك بكلمات منه، كلام يكنى بأدب. في الإنجيل عندما تكلم عن المسألة يقول الرب تغشى الرجل امرأته تغشاها كما تغشى الرجل زوجاته وجمعها، يعني في أدب في الكلام ويعلمك كيف تكون مؤدبا وكيف تتكلم مع النساء بحياء وأدب. فقال كان عن الجماع بلفظ الإفضاء، قال أفضى بعضكم إلى بعض لتعليم المؤمنين أدبا رفيعا قرآنيا عظيما. وقال ابن عباس الإفضاء في هذه الآية الجماع ولكن الله كريم كنا ويكني، أدب الله كريم يكني. طبعا في خطبة لعمر ولو أنه فيها كلام لكن مذكورة في الكشاف الجزء الأول، خطب عمر رضي الله عنه فقال أيها الناس لا تغالوا في أمور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أحد من بناته صلى الله عليه وسلم فوق 12 أقية. فقامت عليه امرأة فقالت يا عمر يعطينا الله وتحرمنا؟ يقول تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا، فخم الأمر وأكد بقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال رضي الله عنه أصابت امرأة أخت عمر. الشك في الرواية إن أصابت امرأة أخت عمر، لكن ربما يقول قال عمر كل الناس أفقى منك يا عمر. طبعا يقول سبحانه وتعالى ولتنكحوا ما نكح أبواكم من النساء الآيات، بعد أن أوصى الله سبحانه وتعالى بحسن معاشرة الأزواج وحذر من إيذاء النساء أو أكل المهور، عقله بذكر المحرمات من النساء، لا تنكحوا ما نكح أبواكم من النساء، عقب ذلك بذكر المحرمات من النساء اللواتي لا يجوز الزواج بهن بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع. الآيات لحد إيه؟ نهاية الربع. فقال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح أبواكم من النساء، الآيات طيب إلا ما قد سلف، معناها إيه؟ إلا ما قد مضى. ولا تنكحوا ما نكح أبواكم من النساء إلا ما قد سلف، سلف يعني إلا ما قد مضى، يعني اللي فات مات يعني. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، اعتبر زواج امرأة الأب فاحشة ومقتا وساء سبيلا أكثر من الزنا. الزنا لا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والمقت والبغض الشديد من الله سبحانه وتعالى لمن تعاطى هذا القبيح فتزوج بامرأة أبيه، فتزوج بامرأة أبيه فاحشة ومقت بغض شديد وساء سبيلا. والعرب سموا زواج الرجل بامرأة أبيه نكاح المقت. وسبب نزول الآية لما توفي أبو قيس ابن أسلت وكان من صالح الأنصار، خطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت امرأة أبيه يعني إني أعدك ولدا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فأتته فأخبرته فأنزل الله ولا تنكح ما نكح أبواك من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأيضا ورد في سبب نزول الآيات عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن. يبقى المسألة فين؟ حرمت عليكم أمهاتكم في إيه؟ في المعاشرة الجنسية. وطبعا بالتكنية بأدب يعلمنا الأدب. وأيضا المحصنات من النساء المتزوجات، وهذه ليس فيها قراءة، لا الأولى رمى كسائي ليس له فيها، يعني المحصنات يعني ما وقع عليه الإحصان من غيرها بالزواج، يبقى تزوجت يعني فزوجها ما لعينها كيف تخدم على الزنا؟ وإلا تبقى لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفرق للجماعة. فالمحصنات يعني من وقع عليها الإحصان من غيرها بالزواج، أما المحصنات قراءة الكسائي لكن في غير الأولى، لأن أراد هنا المتزوجات. المحصنات من قامت بإحصان فرجها لدينها مثل مريم أحصنت فرجها، كل دين تحرم الزنا. الحد الوحيد لا تخصك به المرأفة أو لحريتها كما قالت هند بنت عتبة أو تزن الحرة، أو لعفتها كما قال الله ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الإسلام يريد مجتمع فاضل، مجتمع طاهر، مجتمع خالي من الأمراض، مجتمع خالي من التدهور الأخلاق. لا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي لا تتزوجوا ما تزوج الآباء من النساء لكن ما سبق عفى الله عنه، لو كان فاحشة ومقتا ونساء سبيلا فنكاح امرأة الأب أمر قبيح تناهى في القبح والشناعة وبلغ الذرة العليا في البضاعة والبشاعة. فاحشة ومقتا ونساء سبيلا مقت بغض شديد، كيف يليق بإنسان يتزوج بامرأة أبيه؟ كيف يعلو امرأة أبيه بعد وفاته وهي مثل أمه؟ فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فاحشة شيء فاحش ده يعني أكثر من الزنا، لأنه زاد مقتا مقتا بغضا. وساء سبيلا بئس هذا النكاح القبيح الخبيث، بئس هذا السبيل وهذا الطريق في أن تتزوج مرأة أبيك وتعلوها بعد وفاة أبيك وهي مثل أمك وهي في منزلة أبيك وحرمتها من حرمة أبيك. كيف؟ ثم عقب سبحانه وتعالى على المحرمات من النساء في الوطئ في المباشرة الجنسية. حرمت عليكم ما تكب، بعد أقول له يعني حرمت عليكم ما تكب، قول لي الزواج، زواج إيه يا أخي؟ وحد يتزوج أمه؟ لا شرعي ولا غير شرعي، لا عقد ولا غير عقد، لا يحل الأم، لا يحل المعاشرة الجنسية بالأم، لا بزواج ولا بغيره ولا بعقد ولا بغيره. حرمت عليكم ما تكب في الوطئ، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. طبعا أمهات وإن علم والجدات من قبل الأم لا أدري كيف بنكح بزنا المحارم، سبحان الله. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، طبعا البنات بنات الأولاد وإن نزلن، يعني بناتكم وبنت ابنك وبنت بنتك بنتك برضو، البنت وإن سفلت والأم وإن علت، الأم والجدة وهكذا. وأخواتكم الشقيقة كانت أو أخت الأب أو أخت الأم، أخواتكم عموما. وعماتكم أخوات الآباء والأجداد، يعني عماتكم هي أخت أبيك وأخت جدك وإن علت أيضا. وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، يعني بنت الأخت وبنت الأخ. ويدخل فينا الأولاد، أولاد بنت الأخت وبنت الأخ، نعم. وإن سفلت يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء المحرمات بالنسب، الأمهات البنات الأخوات العمات الخالات بنات الأخ وبنات الأخت، وإن علا وإن سفل. هذا اسمه إيه؟ اكتبوا محرمات بالنسب، محرمات بالنسب. الأمهات البنات الأخوات العمات الخالات بنات الأخ بنات الأخت، كام؟ احفظوها. هذا اسمه إيه؟ محرمات بالنسب. ثم شرع سبحانه وتعالى في ذكر المحرمات من الرضاع فقال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. أنزل الله سبحانه وتعالى الرضاع منزلة النسب، وسمى المرضع أم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهات أم للرضيع. فكما يحرم عليك الأم التي ولدتك يحرم أيضا الأم التي أرضعتك، فهي منزلة أمك التي ولدتك. اكتبوا محرمات بالرضاعة: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فأمك من الرضاعة نزلت منزل أمك التي ولدتك، وأخواتكم من الرضاعة أختك من الرضاع نزلت موضع الأخت من الأب أو الأم، ماشي. وأخواتكم أمهاتكم من التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فنزلت الرضاع منزلة النسب. يبقى طبعا الآية لم تذكر المحرمات بالرضاع سوى الأمهات والأخوات فقط، لكن السنة أوضحت أن المحرمات بالرضاع سبع كما في النسب. يعني المحرمات من النسب كام؟ عدهم معي شوف كده، سبعة ولا لا؟ سبعة. ها حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم وبناتكم أخواتكم عماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت، حرمات النسب سبعة. طيب الآيات القرآن ذكر من الرضاعة اثنين، أمهاتكم من التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن السنة وضحت سبعة أيضا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع، من يحرم من الايه؟ من النسب. سبعه برضه عدهم. طيب يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب، حديث البخاري ومسلم. ثم ذكر المحرمات بالمصاهره، قالوا امهات نسائكم، يعني يحرم نكاح ام الزوجه سواء دخل بالزوجه ام لم يدخل، لان مجرد العقد على البنت يحرم الام. امهاتكم وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني بنات الازواج اللاتي ربيتموهن. وطبعا ذكر الحج ليس للقيد لكن هو للغالب، افترض ما رباش في حجره، في الغالب انه بتربى مع امها وتولى زوجها تربيتها، فايه يبقى ربها في حجره ولا مربهاش، لكن في الغالب ربائبكم اللاتي في حجوركم، لان تيجي مع امها وزوجه ما بيربيها ويحطها في يضعها في حجره كانها بنته، لو صرت ما رباش في حجره برضه بقت ربائبه. فما عندنا التغليب احد الامرين على الاخر زي ايه؟ وبين الوالدين احسان، تليك والد والد ولا والد والده، فغلب الذكور على الانوث. وامهات نسائكم يحرم نكاح ام الزوجه سواء دخل بالزوجه او لم يدخل، لان مجرد العقد على البنت يحرم الام. ثم ذكروا ربائبكم اللاتي في حجوركم بنات الازواج ربيتموها وهي من زوج اخر، وطبعا تكون مع امها وتولى الزوج تربيتها في حجره حتى لو لم يربيها في حجره، وهذا بالاجماع. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والدخول طبعا كناية عن الجماع. من نسائكم اللاتي ادخلتموهن الستر، يعني حصل خلوه شرعيه. قال ابن عباس: فان لم تكونوا ايها المؤمنون دخلتم بامهاتهن وفارقتموهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن. ثم قال سبحانه: وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم. لكن الابن المتبنى لا. حلال ابنائكم مرات ابنك اللي من صلبك. حرم عليكم نكاح زوجات ابنائكم الذين ولدتموهم من اصلابكم بخلاف التبني، فلكم نكاح حلائل مثل زيد بن حارثه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه. ثم ذكروا ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد تلف. يعني حرم عليكم ايضا من المحرمات وط في جمع بين الاختين معا في النكاح الا ما كان منكم في الجاهليه فقد عفى الله عنه الا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما، غفور لما سلف ورحيم بالعباد. فاللي فات مات عفى الله عما سلف، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. لا تجمع بين المراه وبين اختها. ثم عقب وقال: المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. يعني حرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء الا ما ملكتموهن بالسبت، فيحل لكم الوط بعد الاستبراء ولو كان هن ازواج في دار الحرب، لان السبت انقطع عصمه الكافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كتاب الله عليكم يعني هذا فرض من الله عليكم، ويحل لكم ما وراء ذلك، يحل لكم نكاح ما سواهن. مسألة طبعا المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم تحتاج فهم. يعني المحصنات المتزوجات يحرم الوط والمشط الجنسي، لا بعقد ولا غيره ولا زواج ولا غيره، بخلاف الشيعة. الشيعة بيستمتع بالمرأة حتى المتزوجة، هذا حرام. بدليل حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات النساء محرمات أيضا في الوطء في المشط الجنسي، يحرم الوط لا بزواج ولا بغيره ولا بعقد ولا بغيره، حرام حرام حرام. المحصنات النساء من المحرمات، استثنى الى ما ملكت ايمانه. اضرب مثلا يعني امراه بوش لا يحل لي امطاها، لكن اذا دخلنا في حرب واخذتها بملك اليمين بعد ان تنقض العده واستبرئ الرحم من حقي اطاها، وطبعا الزوجه انا بدفع لها مهر، فبالمهر بملك الفرج، لكن ملك اليمين انا اشتريتها بمالي من سلسل راسها من شعرها لاخبص خدميها، ومن مصلحتها هي قبل ان تكون من مصلحتي الوط. لماذا؟ لان ان جابت ولد تصبح ام ولد، لا تصبح اما، ولا يحل لك ان تبيعها، لأن أصبحت بإنجاب الولد أم ولد. حتى لا أطول عليكم أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واخرجوا إلى سكايبي من أراد أن يقرأ فليتفضل. السلام عليكم. لو حد عنده أي تعليق أو أي سؤال فليتفضل.